ما رواه الطبراني من حديث أنس، واختلف الحفاظ في هذا الحديث في بعض رواته، وهو عصمة ابن المتوكل. وقد قضيت ليلة كاملة وأنا أبحث في ترجمته حتى وقفت إلى توثيقه من أبي داود، وذهب إلى توثيقه أبو حاتم. يقول أنس، اسمع بالله عليك إلى هذا الخبر، وبه أختم الخطبة الأولى، أن رجلا أوصى زوجته أن لا تخرج من بيتها حتى يرجع من سفره، وخرج هذا الزوج إلى السفر، وبعد أيام وإذ بأخيها يأتي إلى بيت أخته، قال: يا أختاه يا أختاه، إن أبانا قد نزل به المرض، يأمرها أن تذهب معه لتنظر إلى أبيها. قالت: إن زوجي أوصاني أن لا أخرج من البيت حتى يرجع، ولن أخرج. رجع، وبعد أيام توفي هذا الأب، وإذ بأخيها يأتي إلى أخته، قال: يا أختاه، إن الموت قد نزل بأبينا، وبعد ساعات سوف يوارى في التراب، سوف يوضع في حفرة لا زوجة فيها، ولا أب ولا أم ولا حبيب ولا حميم، بعد ساعات سوف يوارى عليه التراب. فقالت: إن زوجي أوصاني أن لا أخرج حتى يرجع من سفره. ورجع هذا الأخ، ودفن هذا الأب، ورجع الزوج بعد أيام وأخبرته بالخبر، فانطلق إلى محمد بن عبد الله صلى عليه الله، انطلق إلى رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى، ذهب إلى رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى، الذي يوحى إليه من سابع سماء، الذي لا يقول إلا حقا، وأخبره بالخبر. فجاء من جبريل عليه السلام، فجاء جبريل عليه السلام وقال: يا محمد صلى عليه الله، أخبر هذا الزوج أن الله قد غفر لأبيها وأدخله الجنة بسبب طاعتها لزوجها. هذه المرأة الصالحة التي نريدها يا عباد الله. أسأل الله أن يصلح نساء